اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان التحلية من أصول التربية، وهي سلسلة من المحاضرات قصدت بها أن أجمع ما تفرق في كتب العلماء عن أصول التربية. وللعلماء كلمة مشهورة يذكرونها في باب الأدب، يقولون: علم بلا أدب كنار بلا حطب. كنار بلا حطب أي لا نار، لأن النار لا تكون إلا بوقود. فقولهم نار بلا حطب يعني لا نار، وهذا يعني أن المرء إذا كان خلوا من الأدب فلا ينتفع في نفسه بعلمه ولا ينفع غيره. وقد حرصت على نظم هذه الأصول في عبارات لطيفة خفيفة يسهل حفظها، فأذكر 10 أصول، ولا أقول أنني استوعبت أصول التربية بذلك، لكن هي من أصول التربية كما يبدو من العنوان، إنما هي أصول من أصول التربية. الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، والأصل الثاني دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. الأصل الثالث ترك الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود. الأصل الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتصدع ملاذه. الأصل الخامس تنكب في الخصومة حظ نفسك واقهر هواك بإنصاف خصمك. الأصل السادس من لم يخلع عنه رداء الكبر ظل جاهلا من مهده إلى القبر. الأصل السابع وطالب العلم بلا وقار كمبتغ في الماء جذوة نار. الأصل الثامن حسن العهد من الإيمان والوفاء والود له ركنان. الأصل التاسع من لزم التواضع والانكسار فتح له بذاته وطار كل مطار. الأصل العاشر ليس حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. فهذه أصول من أصول التربية أحوج الناس إليها هم الذين تصدرون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فدرسنا هذا المساء مع الأصل الأول، وهو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فاعلم أيها المسترشد طالب النجاة أن الغلو هو مفتاح كل شر ورأس كل ضر، وهو أحد أركان الكفر. وحسبك أن تعلم أن أول كفر وضع في الدنيا كان بسبب الغلو، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس في ذكر الكفر الذي وقع في قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء 5 أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، فجاء الشيطان قوم نوح فأمرهم أن يصوروا صور هؤلاء حتى لا ينسوهم. فلما مات الآباء وكانوا يعلمون حقيقة الأمر وجاءت خلوق بعدهم وهم الأبناء لا يعرفون لماذا صور الآباء هؤلاء الناس، فقالوا ما صور آباؤنا هؤلاء إلا ليعبدوهم. ومن هنا بدأ الغلو، فغلوا في هؤلاء الرجال حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فهي أول أصنام وضعت على الأرض. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم مرات كثيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطلبت من ربك صراطا مستقيما واستعذت به من صراطين. ما من أمر يأمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزغتان. كل أمر يحتوشه نزغتان، النزغة الأولى إفراط والنزغة الثانية تفريط. فالنصارى وهم الضالون واليهود وهم المغضوب عليهم. النصارى أكثر الناس غلوا في الرجال، أكثر الناس غلوا في الرجال، ولذلك عبدوا المسيح، عبدوا المسيح بسبب الغلو. ولم يذكر لفظة غلا أو النهي عن الغلو في القرآن غير مرتين، والخطاب موجه في المرتين إلى النصارى، الخطاب موجه في المرتين إلى النصارى. في المرة الأولى في سورة النساء قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة المائدة قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قبل هذه الآية سورة المائدة بآية لتعلم أن السياق إنما أو أن الخطاب إنما وجه إلى النصارى، قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالخطاب موجه إلى النصارى، ليه؟ لأنهم هم أكثر الناس غلوا، لذلك عبدوا المسيح عليه السلام. وكما قلت الغلو أحد أركان الكفر وهو رأس كل شر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحول بين الصحابة وبين الغلو فيه ولم يترك سبيلا إلا سده. حتى في العبارة وإن لم يكن المتكلم يقصد غلوا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه وهو أخو عائشة لأمها. تعرفون أم عائشة هي أم رومان رضي الله عنها، وكانت تزوجت قبل أبي بكر. فالطفيل رأى رؤيا، قال رأيت فيما يرى النائم أنني قابلت طائفة، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. فقلت لهم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. أنتم القوم يعني نعم الناس أنتم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له وأنتم القوم؟ لولا أنكم تشركون. فقال وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. قال ثم قابلت طائفة فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون. فقال وما زاد؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. فقص الطفيل الرؤيا على بعض المسلمين وقصها على عائشة رضي الله عنها فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فصلى ثم خطب الناس فقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أمنعكم منها. كنتم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد ألا تقولوا ما شاء الله وحده. فانظر جعل اليهود والنصارى الكلمة عدلا لقولهم عزير ابن الله المسيح ابن الله، يعني لو قال ما شاء الله وشاء محمد كأنما قال محمد ابن الله، هكذا قاسوها وجعلوا أن هذا من الشرك، كأنهم قالوا له لا تعيرنا نحن وأنتم سواء، إحنا قلنا مسيح ابن الله وأنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، فكأنهم نزلوا العبارتين على معنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس ونهى أن يقول المسلم ما شاء الله ومحمد. ليه؟ لأن إذا قال ما شاء الله ومحمد هذا تشريك في المشيئة. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فقوله أجعلتني لله ندا يعني لو قال ما شاء الله ومحمد كأنما جعل محمدا إلها صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أجعلتني ندا، ندا عدلا، وفي اللفظ الآخر عدلا، برغم أن المتكلم لا يقصد حقيقة المعنى. وصل الأمر في سد الذرائع إلى هذا الحد أن العبارة لو كانت موهمة عدلها حتى وإن لم تقصدها، فأنت لا تدري السامع كيف يؤولها وكيف يفهمها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الأسماء التي فيها إيهام بمعنى قبيح نهانا عن التسمية بها، فقال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا، وفي رواية مجيحا، حتى إذا قيل أسم هو قالوا لا، مع أن المتكلم ما قصد ولا سبق إلى ذهنه هذا المعنى لا في حال الكلام ولا في حال الاستماع. إذا قيل أسمى هو قالوا لا، يعني مثلا نجاح موجود قالوا لا نجاح، يسار موجود لا يسار، كأنما نفى النجاح واليسار عن البيت، برغم أن المتكلم لا يقصد نفي اليسار ولا النجاح ولا الفلاح، لكن ليست المسألة في المتكلم حسب، بل ينبغي أن يراعى المستمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان قال كما في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبه، يعني في التورية أنت تتكلم بكلام لا يسبق إلى ذهن المستمع، وأنت تتخلص من الكذب بهذه التوريث. رجل مثلا دعاك إلى طعام وانت عارف ان طعامه حرام أو فيه شبهة، رجل مثلا يعمل في بنك ربوي وليس له أي وظيفة إلا العمل في البنك الربوي، وأنت لا تريد أن تأكل عنده لأن ماله حرام لحرمة العمل في البنك، فقال لك تقدم فكل، فقلت له إني صائم. معنى صائم الذي المعنى الذي يخطر على بال المستمع أي أنك صائم الصيام الشرعي اللي هو فيه امتناع عن الطعام، لكن لست صائما إنما قصدت أنا صائم عن طعامك أو أنا صائم عن الحرام أو أنا صائم عن الكلام الفاحش، هذه المعاني أنت قصدتها لكن ما خطرت على بال المستمع. إنما في باب الأيمان الحلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يمينك على ما صدقك صاحبك، فلو حلفت على التورية صارت كذبا، يعني قلت أنا صائم خلاص لست بكذاب، أنت لست بكذاب إذا قلت أنا صائم وقصدت الصيام الخاص عن طعام هذا الإنسان، لكن إذا قال لك احلف احلف أنك صائم، فلو حلفت وقعت في الكذب. لماذا؟ لأن اليمين على ما سبق إلى ذهن صاحبك وليس على ما قصدته أمن، إذا أنت في حل ما لم تحلف، أنت في حل ما لم تحلف، فإذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا، إذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا. ففي بعض المواقف بيراعى فيها حال المستمع طرف الآخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يسمي المرء نجاحا أو فلاحا أو يسارا، ليه؟ لأن فيه طرف آخر، طرف آخر ربما سبقت الكلمة إلى ذهنه وأنت ما قصدتها ولا وقع إلى ذهنك المعنى المخالف لكن هو فهمها. يعني مثلا لما واحد مثلا يقول للثاني ماذا كنت تعمل، يقول أنا كنت بقرة كتاب، يقول المستمع يفهمها بقرة وهذلك، وممكن يضحك بتاع ويتاب إلى ذهن مع أن المتكلم أبدا أبدا ولا خطر على باله أنه نطق بهذا اللفظ لأن المعنى لم يخطر على ذهنه. فالمستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلم، فينبغي أن يراعى هذا المستمع. ومن هذه الأسماء إسلام مثلا، إسلام مع أنه اسم انتشر إلا أنه في نفس العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بيسار ونجاح ورضاء، إسلام موجود ما فيش إسلام يا ابني، إسلام يعني نفي الإسلام عن البيت، ما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة مستبشعة عند المجتمع. فهو لما يقول ما شاء الله وشئت ما خطر على بال المتكلم لكن وقعت في ذهن المجتمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا أو عدلا، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم اللي هي بتفيد التراخي وجود مسافة بين المشيئتين، بلا تسوي بين مشيئة الله عز وجل وبين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مشهورة بيذكرها العلماء بين حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. فكان الكسائي يقول من علم اللغة صار فقيها، فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة وقال إن الفقه له قوانين وضوابط وأصول، فقال فناظرني في مسألة. فقال له أبو يوسف هاتي، فقال أبو يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي هذه تكون طلقة بائنة؟ فقال أبو يوسف كلها كلها. ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثا. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يبقى طالق خلاص لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وخالفهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلماء سبقه وأتى بعده، هم الذين قالوا لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة، وسرت عليه الفتوى من بعد شيخ الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. فقال أبو يوسف كلها، مع أن الأظهر على أصول الأئمة أن يقع تكرار الطلاق، يعني لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا الأصل ما تكتب واحدة، لكن متى يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد؟ إذا كرر، لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرير. لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات ورا بعض في مجلس واحد في نفس واحد عند الأئمة يقع ثلاث، لكن لو قال لها أنت طالق ثلاثا بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة، لأن العدد لا يفهم إلا مكررا. فلو قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وفي الرواية وكبر 34 بدل 33 فتلك 100 غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فلو قال رجل سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 يبقى قال كم مرة؟ 100 ولا قال ثلاث مرات فقط؟ أمال 33 دي راح فين؟ ما لها قيمة، لأن العدد لا يفهم إلا مكررا. أن أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل أعد 33 مرة، لكن لو قلت الحمد لله 33 لا تقع إلا مرة واحدة. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاثة أو ثلاثا لا تقع إلا واحدة. إنما لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وراء بعضها فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. لذلك قال أبو يوسف رحمه الله كلها تقع. ليه؟ لأن المرة الأولى قال لها طالق طالق طالق يبقى ثلاثة، والثانية طالق وطالق وطالق، والثالثة طالق ثم طالق ثم طالق. فاعترض الكسائي الإمام علي بن حمزة الكسائي صاحب القراءة المتواترة المشهورة هو أحد القراء السبع، فقال بل لا تقع ثلاثا إلا الثالثة اللي هي أنت طالق ثم طالق ثم طالق. إنما أنت طالق طالق طالق قال هذا خرج مخرج التأكيد اللفظي، كما لو قال رجل لرجل أنت الكريم الكريم الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كل ده تأكيد للفظ الكريم. فلما رجل يؤكد صفة تأكيدا لفظيا ويكرره فهي نفس الصفة لم تتغير. وبعدين في المثال الثاني قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع وتفيد العطف أيضا، والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول، والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول. فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال أنه منفصل، كل طلقة منفصلة عن أختها إلا ثم التي تفيد التراخي، يعني كأنه قال أنت طالق ثم فصل المجلس. ثم جاء فقال أنت صالق، ثم فصل المجلس. يعني في تراخي بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية وبين الطلقة الثانية والطلقة الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يقول أحدهم ما شاء الله وشاء محمد، وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أقولها أو أن أنهاكم عنها. طب ممكن واحد هنا يستشكل يقول وهل يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في مسائل التوحيد؟ يعني مثلا رجل يرتكب شركا ثم أنت تستحي أن تقول له لا تشرك؟ فنقول الجواب عن هذا سهل، ومن أظهر وأسهل وأقرب الأجوبة إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي له شيء في هذا، ربما أنكرها لكن لم يكن عنده علم أن هذا من الشرك حتى أعلمه الله عز وجل أن هذا داخل في الشرك، لذلك نهى عنه، وليس هذا بمستنكر ولا بمستغرب. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. يعني يقولون ما شاء الله ومحمد، ولم يكن عنده سابق علم صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يوحى إليه أن هذا من الشرك، والناس يقولونها فيتركهم، إذ أنه الأيسر والأسد. كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن شركا، أما إذا كان شرك أو ذريعة إلى الشرك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتردد إطلاقا في النهي عن ذلك، كما حدث في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكسفت الشمس، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام وأزعجه ذلك وجمع الناس فخطبهم فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تختفان لموت أحد، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالإيه؟ عليكم بالذكر والدعاء، وفي الرواية الأخرى عليكم بالصلاة فاخرعوا إلى الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما رأى ذلك خطب الناس وبين أن الشمس والقمر لا تختفان لموت أحد أبدا، إنما هي نذير وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقولهم ما شاء الله ومحمد ده أول طريق الغلو، لذلك أغلقه عليهم. وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت خيرنا، أنت ابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، أو قال يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله عز وجل، قولوا عبد الله ورسوله، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا وإن كان بحق لكنه مدعاة إلى الغلو. لقد وجدنا من بعض المسلمين المبتدعة من صنف كتابا سماه تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة عليه الصلاة والسلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني شوف باستحباب تشنيف الآذان، أحد مبتدعة المغرب، تشنيف الآذان باستحباب تشييده عليه السلام في التشهد والإقامة والأذان. يعني تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد. وجمعني مجلس ببعض من ينتحل هذه البدعة، فقلت له إن هذا لا يجوز، والأذان 19 كلمة والإقامة الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. فواحد من الجلوس قال له يا أخي الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاة، يعني هو يعاضدني وينصرني عليه. فقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسيدوني في الصلاة، قال هو قال كده تواضعا وإحنا هنسيده. هو أنت عايز يقول سيدوني وهو سيد المتواضعين؟ لا، هو قال كده يعني كأنه قال كده وكده، يعني كأنه ايه يعني بيقول ما فيش داعي يا جماعة، زي ما يكون واحد بيقول لواحد فضل وهو بيقول له امشي. فشوف سوء الأدب، مع ان الحديث لا يصح، لا اصل له، لا تسيدوني او لا تسودوني، واللفظ الصحيح لا تسودوني من السؤدد، والحديث لا يصح. لكن انظر الى سوء أدب هذا المبتدع، حتى لو صح الحديث لا تسودوني في الصلاة، فكيف يقول لا سنسوده؟ وبصراحة هو اللي محتاج تسويد، هو أخينا المتكلم ده محتاج سلطان شرعي يسودها عليه. كيف خالف النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، يقول لا تفعلوا، يقولون بل سنفعل. هو ده سوء الأدب، فهو ده بداية الغلو. مش هم اللي بيقولوا نور يا نور عرش الله، يا بحر جاري في علوم الله، يعودوا يتكلموا الكلام ده، وهم اللي بيقولوا حضرة النبي، وبنوا على هذا الكلام ده على قصة تافهة لا قيمة لها، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر بجسده مجالس الصوفية، ولذلك سموا الجلسة حضرة. حضرة ليه؟ لانه بيحضر، فيقول لك حضرة النبي. حضرة النبي اشارة الى انه يحضر بجسده بذاته، بيحضر المجال. ففي طوائف ينسبون الى المسلمين كفروا بالله ورسول بسبب الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش البردة بتاع البصير اللي هم كادوا يجعلونها قرآن. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك ومن دي تفيد التبعيض، يعني جزء مما عندك من العلم علم اللوح والقلم. طيب اللي هو جزء من علومه علم اللوح والقلم لا يعرف متى تقوم الساعة، لا يعرف متى ينزل الغيث ولا أي، لا يعرف ما في الأرحام، لما يكون من علومه علم اللوح والقلم. وفي مسائل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها حتى أوحي إليه، مثل حديث صفوان بن أمية لما قال لعمر بن الخطاب أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، لأن كان يوحى إليه كان يحمر وجهه ويتحدر العرق على جبينه عليه الصلاة والسلام مثل الجمان في اليوم الشديد البرد، ويكون له غطيط شخير. فهو نفسه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيوحى إليه. فقال لعمر بن الخطاب، يعني إن هو يتمنى أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة في زمان الحج، وهو صلى الله عليه وسلم في خيمة، فجاءه رجل متضمخ بطيب بعد ما أحرم، كب على نفسه إزازتين ثلاثة عرق. ونحن نعلم إن المحرم لا يتعطر، فهو غرق نفسه عرق متضمخ. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا يعني الحال كما ترى متضمخ بطيب، فما تقول؟ فسكت وأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي. جاله بقى نفس العرق الشديد واحمرار الوجه، والغطيس. فعمر الخطاب نادى صفوان بن أمية وقال له انظر. فبعد أن سري عنه قال انزع جبتك واغتسل. ومن علومك علم اللوح والقلم. ينفع هذا الكلام؟ وفي الحديث أيضا في البخاري لما خرجت سودة رضي الله عنها وكانت امرأة بدينة تعرض بعدما ضرب الحجاب وهي خارجة تقضي حاجتها في الصحراء فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انظري يا سودة كيف تخرجين فوالله لا تخفين علينا. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة يتعرق عرقا بيأكل يعني عظام عليها بعض اللحم. فأخبرته بما كان من عمر. قالت فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ثم سري عنه وقال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ففي بعض المسائل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها ولا يجيب حتى ينزل الوحي. وكثيرا ما سئل مثلا يسألونك عن الروح نزل الوحي، يسألونك عن الأنفال نزل الوحي، وهكذا كان يسأل السؤال يسألونه عن الساعة يسألونك عن الساعة فكان ينزل الوحي، ما كان عنده جواب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. فلما يأتي رجل يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلوب مرفوض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن أقل من ذلك، فنهاهم أن يقوموا له، لأن القيام مظنة التعظيم. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهة في وجهه، لأن القيام تعظيم. ولذلك درج الناس في باب سوء التربية، لا أقول في باب التربية في المدارس، إن هم يأمرون الطلبة بالقيام للأستاذ، وهذا ليس من التربية، إذ لو كان خيرا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فالولد إذا الطالب إذا لم يقم للأستاذ بيغضب عليه وممكن يضربه وممكن يفصله من المدرسة. ليه؟ لأن هذا عندهم من الأدب والتعظيم، عندهم من الأدب والتعظيم. فالقيام تعظيم، القيام تعظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل 1000 مرة من أن يقال ومن علومك علم اللوح والقلم، القيام أخف 1000 مرة من هذا الكلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القيام له. كل هذا مع أنه معظم عندهم وهو سيدنا في الدنيا والآخرة، بل وسمح لهم أن يفعلوا في بعض المواقف ما هو أعظم 1000 مرة من القيام، مثلما حدث في الحديث بتاع المصور ابن مخرمة لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، حديث الذي تعرفونه جميعا، حديث عروة بن مسعود الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ عليه الصلاة والسلام وهو حاضر يرى ويسمع، قال فما نزلت قطرة ماء على الأرض وتنخم نخامة، فإذا تنخم النخامة تلقفوها جميعا يتبارون عليها فما تقع في يد رجل حتى يدلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده. كل ده مسألة أنه يأخذ النخامة يأخذها كده ويدلك بها وجهه وجلده، هذا أعظم من القيام. ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يعني يتوضأ مثلا يقتتلون على قطرات الماء لا تنزل قطرة واحدة على الأرض. ثم هذا غلو، هذا غلو من أعظم الغلو، ومع ذلك تركهم يفعلون لأن الموقف كان يستدعي ذلك، الموقف كان يستدعي ذلك. جاء عروة بن مسعود مهددا جاء عينا لقريش يهدد النبي عليه الصلاة والسلام انه هو اذا قامت بينه وبين قريش حرب انه لا يثبت لانه ليس عنده رجال يثبتون لحرب قريش. فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول له هؤلاء الرجال الذين وصفهم عروة بن مسعود بالاوباش، وفي رواية البخاري اوشاب قال ما ارى حولك الا اوشابا خليقا ان يفر ويدعوك، ورواية ثانية ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. فجاء رجل يحتقرهم ولا يراهم على شيء، واذا قامت حرب لا يصمدون امام قريش. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول له ان هؤلاء لا يخلون بيني وبين قريش ابدا، وتركهم يفعلون ذلك. فلذلك اول ما راى عروه بن مسعود الثقفي هذا المنظر رجع الى قريش وقدم هذا التقرير، قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاش، والله ما رايت اصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها لأنه لا قبل لكم بهؤلاء. المنظر الذي رأيته أنا لا قبل لكم بهؤلاء، لأن العرب كانوا لا يملكون مع فارس ولا الروم لا يدا ولا لسانا، طول عمرهم مهزومين أمام فارس والروم. فهو لمهد بهذه المقالة قال ما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاش اللي انتوا طول عمركم مغلوبين معاه، ومع ذلك ما رأيت ناسا يعظمون ملكهم أو سيدهم أو رأسهم كتعظيم هؤلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبلت قريش الخطة على طول. فكان هذا الترك مناسبا جدا حتى يبلغ هذه الرسالة لقريش. إذا فهمنا أن هذا له علة، هذا له علة، فإذا خلت المسألة من العلة رجعنا إلى الأصل وعملنا بسد الذريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحول بينهم وبين تعظيمه الذي يؤدي إلى تأليهه يوما ما، وقد وقع في المسلمين من أله غير النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أله علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري أن جماعة قالوا علي هو الله، فطلبهم علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت مكانه ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب ماذا يفعل ابن عباس؟ قال لقتلتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغت مقالة ابن عباس علي بن أبي طالب فقال يا ويح أمه، يا ويح أمه، يا ويح أم ابن عباس. إنما توجع علي بن أبي طالب لمعنيين، إما أنه توجع لأنه لم يكن عنده هذا الخبر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري، فتوجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف السنة، أو أنه توجع أن ابن عباس حمل الأمر على التحريم وهو يراه على الكراهة فقط، يعني لا يراه على التحريم إنما يراه على الكراهة، فتوجع أن ابن عباس حمله على التحريم، وهذا معنى لائق. وإن كان المعنى الأول هو أجود، أنه توجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجد في الأمة من عبد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في كماله وليس في شمائله وليس في فضله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما حال حتى لا يعبدوه. فامتثل الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومضت خلوف وتوالت القرون حتى رأينا الغلو في الرجال حائلا دون وصول الحق إلى الناس. فغلا الصوفية أشد الغلو في مشايخهم، والشيخ عند الصوفية شبه إله، شبه إله، بل يكون إلها عند بعضهم. قال لي رجل من هذه البلدة وهو برهاني، برهاني، ولم يأتي ببرهان على ما يقول، قال لي أنا شيخي في السودان وهو يراني الآن ويرى ماذا أفعل. بيتكلم بعقيدة، لأن حدث بيني وبينه مشادة، وإنما حدثت المشادة لما أظهرت له عوار شيوخهم، وهذه طريقة سديدة. إذا رأيت الرجل يكابر فافعل معه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه. تعرف الهن اللي هو الذكر العضو، أعظوه بهن أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس الأخلاق وعلمهم مكارم وشمائل الصفات والنعود، هو الذي يقول لنا ذلك. وسمعه صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الحديث الفائت يقول لعروة بن مسعود الثقفي، لما عروة بيقول له: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر الله، أمصص بظر الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر هذا فحش، وإن هذا لا يجوز، وكيف قلت هذا الكلام؟ لم يقل له هذا. فهذا يدل على أنه يجوز استعمال الغلظة لكن في موضعها، في موضعها. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني في المكان الذي يستحق أن تضع فيه الكلمة الشديدة ضعها، فإنها الحكمة وهي الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام مش مرة قال لمعاذ: ثكلتك أمك؟ هو ده يعني ألفاظ جميلة ولا دعاء عليه؟ دعاء عليه، ثكلتك أمك يا معاذ. فيجوز أن نستخدم الشدة لكن مع المكابر الذي علمت بعد إقامة الحجة عليه ورفقت به وأطلت النفس أنه لا يرجع. إذا غلب على ظنك بهذه الضوابط أنه لا يرجع، اكشف له بقى المضغط. فقلت له بعض الفضائح والمخازي التي ذكرها رجل من أعيان الصوفية، ولم أحكي هذا عن أئمة السلفيين من العلماء حتى لا يقال كيف تروي مذمتي من عدو، إنما رويتها عن رجل من أشد المتعصبين للصوفية، وصنع هذا الكتاب مخصوص لإظهار كرامات الصوفية، لإظهار كرامات الصوفية. فيذكر مثلا في ترجمة واحد منهم يقول: وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عارية. أهو اللي غيظني رضي الله عنه دي، مش غيظني في الموضوع كله إلا الكلمات. كان مرة واحد بيقرأ في كتاب وبيتعقب صاحب الكتاب، فقرأ عبارة فقال، أخطأ رحمه الله، وقرأ عبارة أخرى قال أخطأ رحمه الله، وجاء على عبارة لا تحتمل وقال كفر رحمه الله. طيب إيه جزمة رحمه الله؟ حكم عليه بالكفر. فكل بقى مصيبة من المصائب دي يقول لك وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عريه، وكان رضي الله عنه يأتي البهائم. والله كما أقول لكم مذكور في طبقات الصوفي بتاعة الشعران، كل كبدة ومخ ضاني واقرا الفتحة للشعران، هو ده بقى، هو ده الشعراني صاحب الطبقات، كل بقى كبدة وناه. إذا كان هؤلاء أئمة الإسلام فعلى الإسلام السلام، لا يجوز عندهم مخالفة الشيخ البتة وهو أعظم أبواب الحرمان، أعظم أبواب الحرمان عندهم أن تخالف الشيخ. عندهم عند الصوفية الاعتراض هو الداء العضال الذي يلي الكفر بالله مباشرة، مع ان مخالفة الشيخ ليست من السبع الموبقات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا، لكن عندهم هذا الداء العضال الذي لا تقال منه العثرة ولا تقبل منه التوبة من الذل، اللي هو مخالفة الشيخ. فمن أصولهم أنك إذا رأيت الشيخ يفعل الشيء الحرام الحرام عندك على ظاهر النصوص لا تعترض. ليه؟ لأن عنده مخارج، عنده مخارج. فباب سد الذريعة عند الصوفية ليس له أي اعتبار على الإطلاق. يعني شو إحنا ذكرنا من الأصول، الأصل الثاني من الأصول، دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذار، خشية على من؟ خشية على الأتباع. فوصل غلو هؤلاء في المشايخ إلى درجة أنهم جعلوا من أصول التربية عندهم ترك الاعتراض على الشيخ حتى لو كان يفعل الحرام. ليه؟ لاحتمال أن يكون له تأويل وأنت لا تدري. حتى قرأت، قال قرأت في كتبهم، قال فلو رأيته يزاني حليلة جارس فقل لعله عقد عليه. يعني ينفع الكلام ده؟ قل لعله عقد عليه، لأن هذا حرام صرف. ولكن عندهم لا يجوز اتهام الشيخ. وذكروا حكاية عجيبة أن بعض المريدين تردد في صدره قدح في الشيخ، قال فنظر الشيخ إليه وقال له قم فاغتسل واذكر الله. اغتسل غسل الايه؟ كفر يعني، فيدخل بقى يغتسل غسل الاسلام. فانت صوفي، كن العم كمال كان صوفي كبير ثم تاب الله عليه. قال فاغتسل ورجع فقبل يديه وقال تبت ولا اعود. لا تعود ليه يا ابني؟ تعرف فكرنا زمان لما دخلنا الجيش، فكنا في معسكر المشاه، والمعسكر ده لما رحناه كان يقول لك المعسكر ده واسرائيل واحد من شدته وشده الايه؟ الشوشيه اللي فيه. فكان هناك شويش له كلمه معروفه كده، واحنا واقفين كده طابور، يقول انت يا ولد يا اللي بتحرك صوابعك في البياد، واخد بالك؟ طبعا اكيد واحد بيحرك صوابعه في البياد، يعني ممكن تيجي كده يعني واقف مثلا 500 واحد ولا واحد يحرك صوابعه كده في البياد؟ حرك صبعه في البيادة، واخد بالك؟ يوم الولد اللي حرك صبعه في البيادة ده أول ما يسمع الكلام ده يتصور إن الشاويش عارف كل حاجة، لا سيما كان بيهددنا بالشريطين بتوعه، كان كل شوية يبص للشريط ويقول الشريط ده، الشريطين دول كل شريط في 36 فتلة، كل فتلة تحرق مديرية، مش تحرقك أنت يا مفعول. كان عامل زي البيان العسكري، كل صبح لازم نسمع النشيد ده. فلما يقول له إيه؟ يقول له قم فاغتسل واذكر الله. فقد يكون خطر ببال المريد اي خاطر عابر كده على دماغه ان يعني الشيخ ده هل فعلا الشيخ ده بيعرف حاجة مثلا، وهو بيقول هل فعلا بيعرف حاجة، اما قال له ايه قوم اغتسل. فتصور بقى ان هو يعلم الغيب، ده غيب محض ده. يعني نحن من اصول اهل السنة والجماعة الا نحكم على معين بجنة ولا نار. ليه؟ لان احنا لا ندري الخواتيم. واذا قال رجل لرجل لست مخلصا ده يعتبر جريمة كبيرة. ليه؟ لان اعمال القلوب لا يعرفها الا الله، والاخلاص محل القلب، فلا يحل لاحد ان يحكم على ما في القلب، وجريمة كبيرة وتقدح في التوحيد. فيوم يقول له قم فاغتسل واذكر الله، يوم يغتسل ويرجع يوم يقبل قدميه ويقول له لا اعود لا اعود. الشيخ عند الصوفية شبه اله، بل اله عند بعضهم. وهذا انسان، ما الذي رفعه الى هذه المرتبة؟ الغلو. الغلو انه ليس من جنسنا. يقبلون قدميه ويقبلون رجليه. ليه؟ ايه هي الميزة اللي عند هذا الانسان الخاطئ المذنب؟ كيف يقبل قدميه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كيف يقبل قدميه؟ كل ده بسبب الغلو. وانا سأترك يعني فسحة لذكر العجائب عند شيوخ الصوفية في الاصل الذي يقول ترك الاعتراض على الاكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدور. لان الاعتراض يجب احيانا ويستحب احيانا ويباح احيانا ويكره ويحرم احيانا. يعني الاعتراض يعني نازل تحت الاصول الادلة الخمسة اللي هو الاحكام الخمسة الشرعية المعروفة، الوجوب والاستحباب والاباحة والحرمة والكراهة. فهم ينكرون الاعتراض على الشيخ، ومن هنا سهل تأليهه. لكن لو رد عليه وقيل له أنت أخطأت فقال نعم أخطأت، فيعلم المستمع أنه ليس بمعصوم، وأن الله نشر الفضل في الناس. فالفضل لم يجعل لإنسان واحد ولا لاثنين ولا أربعة، بل جعل الله الفضل مشتركا مقسوما بين عباده. فهذا فاضل في كذا وناقص في كذا، وذاك فاضل في كذا وناقص في كذا، وهكذا. لكن لأنهم منعوا الاعتراض سهل تأليه الشيوخ. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض عليه أصحابه، لا اعتراض جحود ولا إنكار للعمل، لكن اعتراض استفهام، اعتراض استفهام وتعجب، ليس اعتراض مكابرة. حاسى لله ما كان فيهم واحد أبدا يفعل ذلك ولا يجرؤ على فعل ذلك، لكن كان اعتراض تعجب، مثل اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ويقف بينه وبين الجنازة ويقول كيف تصلي عليه، ألم يفعل كذا وكذا، وجعل يذكره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نح عني يا عمر، وعمر لا يتنحى. كيف تفعل كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وقال يا عمر إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت، حتى نزل القرآن موافقا لكلام عمر. وكذلك كان عمر يعترض على أن تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب، أو جالسهن الرجال بغير حجاب، فكان يكثر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك احجب نساءك، حتى نزل القرآن موافقا لعمر. وفي السيوطي عن عمل جزء كده في موافقات عمر رضي الله عنه. وأيضا تذكرون اعتراض سعد بن معاذ، سعد بن عبادة سيد الأوس سيد الخزرج، لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقد رأى رجلا مع امرأته فجاء يرميها بالزنا، ولم يكن نزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأته، إنما نزل حد الرمي بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء أو حد في ظهري. فقام سعد بن عبادة وقال أدع لكاعا يتفخذها ثم أرر، ثم ألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح، مش من الصفح وهو العفو يعني، لا أعطيه السيف غير مصفح، أي لا أضربه بسطح السيف، لأن السيف له حد وسطح، الحد اللي هو الشفرة والسطح اللي هو الجانبان. فهو يقول لا أعطيه إلا، لا أضربه بسطح السيف هكذا، بل أضربه هكذا بحده، يعني يريد أنني سأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم، مع أنه بيعارض آية في كتاب الله عز وجل ويعارض حكما ثابتا، فقال انظروا ما يقول سيدكم. وتعرف هذا فيه دلالة على أن التكثير باللفظ المحتمل لا يكون إلا بعد ثبوت القرينة، لأن لو جاء رجل فاعترض على الحكم اعتراضا وقال أنا لا أؤمن بهذا الحكم كفر، مع أن سعد بن عبادة رد الحكم، هذا رد وهذا رد، لكن هذا ما رد كفرا ولا جحودا، إنما رد تعجبا، رد تعجبا، مثل ما حد في الصحيح أن الربيع بنت النضر ضربت امرأة من قبيلة أخرى فكسرت ثنيتها، ثنية اللي هي مقدم الأسنان، فذهب الناس وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، القصاص إن برضو يكسروا لها أسنان. فأنس بن النضر أخوها كان يحبها غاية الحب، فقال تكسر ثنية الربيع؟ لا والله أبدا لا يكون. قال يا أنس حكم الله القصاص؟ قال لا والله، لا والذي بعثك بالحق، تكسر ثنية الربيع؟ لا يكون، والناس يأبون أن يأخذون الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول له حكم الله القصاص يقول له لا والذي بعثك بالحق لا يكون، حتى قبل الناس الدية. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، حلف بالله لا يكون فأبر الله قسمه، ولم يقل له كيف تعترض، كفرت، اغتسل، الكلام ده لا، في قرائن، في قرائن. ولذلك لما ترى رجلا قال كلمة الكفر لا تسارع إلى تكفير، فقد يقول الرجل كلمة الكفر لا يكفر بها. والعلماء يفرقون، شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر رجلا من المعتزلة حتى الصباح فقيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. شوف الكلام والفرق، العالم الفاقه. قيل له أكفر؟ قال لقد قال كلام الكفر. قال شيخ الإسلام وقلت لهم مرة أنا لو تابعتكم على ما تقولون لكفرت، ولكنني لا أكفركم لأنكم جهال. ليه؟ لأن هو لو تابعهم على ما يقولون لتابعهم بعد معرفة الحجة. قال لكنني لا أكفركم لأنكم جهال. فسعد بن عبادة يعترض ويقول والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. المرأة التي يطلقها سعد بن عبادة مقضي عليها بالإعدام، لا تتزوج بعد سعد أبدا من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنني أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. من غيرة الله عز وجل على أن تنتهك حرماته حرم الفواحش. فأنت تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى مسلك أصحابه، كانوا يعترضون اعتراض تعجب، ولا أزال أقول اعتراض تعجب، يستغرب من هذا الحكم، فقد يسأل ويستغرب من هذا الحكم ويلاحظ ويردد المسألة مرة واثنين وثلاثة واربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحلم عليه. فإذا ما نظرت إلى الناس وهم يسددون الشيخ ويقولون له أخطأ أو هذا غلط ويرجع إلى مقالهم، علمت أن هذا الرجل ليس فاضلا من كل جانب. والعلماء والفقهاء في نماذج كثيرة جدا، نماذج كثيرة، منها مثلا أحد العلماء الكبار اسمه موسى ابن إسماعيل السبوذكي أبو سلم، أحد المحدثين الكبار، وهو من مشايخ أحمد وابن معين، وأدركه الإمام البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري. موسى بن إسماعيل السبوذكي كان الإمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله يجله غاية الجلال، ويقول: ما هبت أحدا هيبتي للسبوذكي. ابن معين دائما بخير، ما كانش بخاف من حد، كلهم كانوا يخافوا منه، لكن هو ما كان يخاف أحد، ومع ذلك يقول: ما هبت أحدا هيبتي للسبوذكي. موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل السبوذكي. فقال له يحيى بن معين: يا أبا سلمة، حديثك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا بكر وساق حديثا في قصة الغار، هل سمعته من حماد؟ احلف لي على ذلك. او قال: هل سمعته من، يعني لا اضبط، ارجو ان لو وجدت القصه مغيره لا تتهموني بسوء الحفظ فاني مقر به. قال له: احلف لي على ذلك انك سمعته من حماد، تقريبا يعني القصه كده، فان اصحاب حماد يخالفونك. فقال له السبوذكي: كم سمعت مني؟ قال له: سمعت منك 30,000 حديث. فقال له أبو سلمة: صدقتني في 30,000 وتكذبني في حديث، أشهد لسمعته من حماد ولله علي لا كلمتك بعد ذلك أبدا، وأبى أن يكلمه، ولكن حلف له أنه سمع. وكذلك عارم محمد بن الفضل أبو النعمان، عارم أيضا يحيى بن معين غلط عارم في حديثين، فيرد يحيى بن معين. فقال له عارم: لا، بل هو كما قلت أنا. قال: لا والله، بل كما قلت أنا. قعد يقول له: لا والله، وده يقول له: لا والله. فقال له يحيى: قم هات الأصل. فدخل أبو النعمان وجاء بالكتاب فوجده كما يقول يحيى. وأيضا حدثت نفس القصة أو شبيهها مع هشام بن عمار، وهذا أيضا من مشايخ البخاري، وبرضه يعتبر من كبار أقران يحيى بن معين رحمه الله. فلما جاء بالأصل وقرأه وجده كما قال يحيى. وكان محمد بن الفضل عارم في حفظه شيء، فخرج من بيته ومعه الكتاب وهو يقول: من الذي ينكر أن يحيى بن معين سيد المحدثين؟ طالع ما يقول الكلام ده بقى، يعني بيعتذر عن هذه الملاحاة. من الذي ينكر أن يكون يحيى بن معين وسيد المحدثين؟ نعم يا أبا زكريا، كما قلت. هو كما قلت. فلما يحصل نوع من الاعتراض على الشيخ، لا سيما اذا كان الشيخ مخطئا ويرجع، ده بيكثر بقى حده الغلو فيه اذا كان ناقص وبيغلط، ومن هو ادنى منه يسدده ويعني يبين له اخطاءه، فده بيكثر بقى. ليه؟ لان الغلو ما لان الغلو مدعاه الكمال، الغلو مدعاه الكمال، وما غلا انسان في انسان الا وهو يعتقد انه فوق مستوى الناس. والمعنى ده الحقيقه معنى شائك جدا، معنى شائك للغايه. ليه؟ لان احنا عندنا نماذج في علماء المسلمين شبيهة بهذا التعظيم، شبيهة بهذا التعظيم، زي مثلا قول الربيع بن سلمان المرادي: والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ليه يعني؟ وزي مثلا ما ثبت عن بعض التلاميذ أنه كان يأخذ النعل ويعطيه لشيخ، يضع تحت قدم شيخ مثلا، ما هذا برضو مدعاة للغلو. وأيضا برضو نماذج أخرى، مثل مثلا ما يحكي ابن الجوزي في مناقب أحمد أن الإمام أحمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن همام الصنعان، وكان عبد الرزاق شيخ أحمد يقول له اجلس بجانبي، فكان يقول: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ما برضو ده مدعاة للغلو. احنا بقى ايه الفيصل وايه الفارق ما بين الغلو المبتدع والتكريم والتبجيل؟ أن لا أقول الغلو غير المبتدع، لأن كل الغلو لا يجوز، ليس في الغلو خير. فيعني هذا لأنه معنى شائد، فإن شاء الله نبسطه في الأصل الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو ترك الاعتراض على التكابر محمود وكثرة المراء يورد الصدور. خلف داء قلوب، قلنا أن الصوفية حازوا قصب السبق في الغلو في الشيوخ، ويتلوهم أيضا الذين غلوا في الأئمة الكبار وقلدوهم حتى في الغلط. وما نشأت العصبية المذهبية في المسلمين إلا بالغلو في الشيوخ. وأعظم أو أخطر سلاح يستخدمه الغالي أن يرمي المعتدل ببغض هذا الشيخ، هذا أعظم سلاح يستخدمه الغالي. إذا قلنا: يا أخي الإمام الشافعي ليس بمعصوم، يقول: أنت كده بتطعن على الشافعي، أنت بتكره الشافعي. يا جماعة، الدسوقي رجل فاضل في ذاته، لكن ما يفعل حوله لا يجوز، هذا شرك بالله. يقول لك: أنت كده مش عاجبك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك: بيطعن على الأولية. إذا قلنا أن هذا شرك لا يجوز، يقول لك: بيطعن على الأولية. إذن الغالي ليس معه إلا هذا السلاح، أن يرميك ببغض هذا الشيء، ليس عنده إلا هذا السلاح فقط. يبقى الغالي سلاحه التهويل والتشغيل، التهويل والتشغيل. في كتاب اسمه توشيح الديباج في الفقه المالكي، جزء صغير لبدر الدين القرافي، بدر الدين القرافي غير شهاب الدين القرافي، الشهاب القرافي صاحب كتاب الفروق، لا ده متقدم شوية، إنما بدر الدين القرافي ده إيه؟ ده متأخر. طيب الزركشي، حد يعرف الزركشي؟ ده مذهبه إيه؟ طيب مين الزركشي اللي شافعي؟ أصل في كمان زركشي، بدر الدين الزركشي والشافعي، وشمس الدين الزركشي حنبلي، مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي اللي ابن قدامة شرحه في المغني، ما هو المغني بتاع ابن قدامة شرح مختصر خرق. شمس الدين الزركشي ده له شرح على مختصر الخرقي أيضا زي ابن قدامة في 7 مجلدات. فده شمس الدين الزركشي ده حنبلي، وبدر الدين شافعي اللي هو صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، وصاحب كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، وصاحب كتاب المعتصر المعتبر في تخريج حديث المختصر اللي هو ايه خرج فيه حديث مختصر ابن الحاج. فبدر الدين القرافي وليس الشمس وليس الشهاب، شهاب الدين، يقول في كتاب توشيح الديباج: نحن خليليون. أشهر مختصر في الفقه المالكي لمن؟ لخليل بن إسحاق. تعرفين مختصر خليل؟ شرح الجليل في مختصر خليل، مواهب الجليل في مختصر خليل. المختصر ده في المذهب المالكي مثل مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي. فخليل بن إسحاق صاحب المختصر الشهير في الفقه المالكي رجل علامة كبير، فبدر الدين القراصبي يقول في توشيح الديباج: نحن خليليون ولو ضل خليل لضللنا، ولو ضل خليل لضللنا. ما علينا من قصد، ممكن يقصد يقول شدة المتابعة، يعني عايز يقول ان خليل ده لو رايح انت لو حتى يعني هيضل انا مش هسيبه. هو يقصد يقول ايه؟ يعني انا لن ادعه ابدا، هو عايز يقول كده. والظن به انه يقصد ذلك، اذ لو علم انه ضل لا اظن انه يضل. هو ده الظن بالعلماء، حتى لو صدرت منهم عبارة نابيه او عبارة نشاز يعني لا تقبل، لكن ينبغي ان يحمل كلامهم على ما يناسب علمهم. اذ لو علم انه ضل بيقين لا اظنه ابدا يتبعه. لكن العبارة نحن، العبارة نحن، يقول لو ضل خليل لضللنا. اهدى عامل زي العلماء او بعض العلماء الذين كانوا يرون ان الحق في مذهبهم، مثل الجويد في مغيث الخلق ببيان المذهب الحق، عمل الكتاب ده مخصوص لنصر المذهب الشافعي، لنصر المذهب الشافعي. فرد عليه صدق بن الجوزي بكتاب، والخطيب البغدادي لما تكلم وأورد في ترجمة أبي حنيفة ما يعاب به أبو حنيفة، مع أن قصد الخطيب ليس قصده أن يعيب، إنما قصده كمؤرخ أن يذكر كل ما قيل في صاحب الترجمة، سيان بحق أو بباطل، سيان بحق أو بباطل، يدي طريقة المؤرخ. المؤرخ يورد كل ما يقع تحت يده مما يخص صاحب الترجمة، سواء كان بحق أو بباطل، واخدلك. يوم يرد عليه صدق بن الجوزي بكتاب يسميه السهم المصيب لكبد الخطيب، شوف الله، ويرد عليه رد شديد جدا ومقلع للغاية. ليه؟ مع ان الخطيب له اوسع العذر في المسألة، والخطيب اورد في تراجم العلماء في تاريخ بغداد مثالب للعلماء، لا نقول ان الخطيب كان يعتقد هذه المثالب، لكن هو كمؤرخ يورد بالسند الذي عنده كل ما يقع تحت يده وتحت بصره من مما يخص صاحب هذه الترجمة. كل هذا كان داعيته الايه؟ داعيته الغلو. لذلك العلماء رضي الله عنهم تنبهوا الى مثل هذا الغلو فكفوا اتباعهم عنه، وبينوا ان الوحيد الذي يجب له التعصب مطلقا بلا قيد ولا شرط هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي يجب ان يتعصب المسلم له بلا قيد ولا شرط. فتواترت هذه الكلمة على ألسنتهم جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. تراشق المقلدون من أصحاب المذاهب في البلاد بسهام الملام، وبدأت العصبية المذهبية تعمل عملها، فبدأوا بقى يعملوا مدارس في كل بلد خاصة بتدريس كل مذهب. فالمدرسة النظامية التي بناها نظام الملك مثلا في بغداد كانت لتدريس المذهب الشافعي فروعا والأشعري عقيدة، وصارت بقى هناك المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي. وصار بقى العصبية في الوظائف، يعني مثلا إذا استطاع عالم من العلماء أن يقنع رأس الدولة أن يكون حنفيا يبقى قضاة الدولة يكونوا من الأحناف وفقهاء الدولة من الأحناف واللي مسكن الوظائف من الأحناف. يبدأ هذا الرجل الإمام الكبير اللي هو الرأس يبني بقى المدارس لنشر المذهب الذي يعتقده صوابا. فإذا كان الوظائف لا تقبل إلا من حنفي يبقى انا احتاج ان انا ادخل المدرسة الحنفية علشان ابقى قاضي. فصار دراسة المذهب سلما للوظيفة، سلما للوظيفة. وصار الرجل الكبير حتى وان بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لا يستطيع ان يخالف اقوال المذهب والا عزلوه، مع انه بلغ مرتبة الاجتهاد. مثل تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي قرين ابن تيمية وصاحب الحرب الضروس على ابن تيمية، وهو الذي حمل لواءها، هو ابن الزملكاني وابن تقي الدين السبكي وتاج الدين عبد الوهاب صاحب الطبقات الشافعية، كان يعني اشد من ابيه الف مرة في التعصب، متعصب للمذهب الاشعري بطريقة ما رأيتها، حتى الاشعري نفسه ما اظن يتعصب لمذهبه مثل ما تعصب عبد الوهاب السبكي. ويحط على كل حنبلي اذا وقع بحنبلي في العقيدة لا يبكي ولا يذر. ذبح شيخه الذهبي بسكين باردة. شوف الامام الذهبي صاحب كم ميزان الاعتدال وسير اعلام النبلاء، وابن السبكي عيال على شيخه الذهبي في التراجم، لان الذهبي امام التراجم كلها، كل كتبه في التراجم وطلقات الرجال، فهو كان ينقل الترجمة بفصها ونصها. ومع ذلك كان شديد العقوق لشيخه الذهبي، قلت لكم ذبحه بسكين باردة ولم يتق الله فيه ولم يرع استاذيته. كل هذا بسبب ايه؟ تعصب البغيض للمذهب الاشعري. ولان الذهبي كان حنبليا، كان حنبليا في الشافعيا في الفروع، حنبليا في العقيده. واحنا نعرف ائمه العقيده السلفيه على مدار العصور هم الحنابله، وهم الطائفه الوحيده التي نجت من الابتداع، قلما تجد فيها مبتدع في العقيده. تجد ابن الجوزي مثلا مبتدع في العقيده، مثلا تجد ابن عقيل ليس على عقيدة أحمد، ليس على عقيدة السلفية ابن الجوزي ولا ابن عقيل، ولكن علماء الحنابلة كلهم هم حاملوا لواء العقيدة السلفية. إنما المذاهب الأخرى زي المثلة هم كلهم ماتريدية، والشافعية كلهم أشاعرة، وجهمية ومعتزلة برضو أغلبهم، يعني لا أقول كلهم أغلبهم، وكذلك المالكية. يعني المذاهب الثلاثة دول أكثر علمائها يدور ما بين الأشعرية والماتريدية والاعتزال. فحصل بينهم حروب شديدة بسبب المذهب. فتقي الدين السبكي كان رأس الشافعية في زمانه، وبلغ مرتبة الاجتهاد بحيث يسوغ له أن يخالف قول الشافعي بالدليل. فجرت محاورة بين ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي المحدث المشهور صاحب الألفية، جرت المناقشة أو مساجلة بين ولي الدين العراقي وبين سراج الدين البلخيني أو تقريبا جلال الدين. فقال ولي الدين للبلخيني: لما تمذهب تقي الدين للشافعي وقد بلغ ردة الاجتهاد؟ فسكت البلخيني. فقال ولي الدين: أظن ذلك للأعطيات. كان هو إيه؟ كان هو القاضي القضاء، وإذا اتعزل كان ممكن يحرم عطاء. قال: فتبسم البلخيني كأنما أقره على ذلك. فالعصبية للفروع للمذاهب الفقهية في الفروع أدت إلى انشطار الأمة، كل حزب بما لديهم فرحون. ووصل الأمر إن في بعض الكتب الفقهية يبطلون صلاة الشافعي خلف الحنفي. ليه؟ قال لك لأن الحنفي مثلا لا يوجب الوضوء من مس الذكر، ويفرضون الصورة الآتية: حنفي مس ذكره وتقدم للإمامة، هل يصح لشافعي أن يصلي خلفه؟ الجواب: لا. ليه؟ قال لك لان عند الشافعي مس الذكر ينقض الوضوء، يبقى هذا الامام بعدما مس ذكره في حكم غير المتوضئ يبقى صلى بغير وضوء، يبقى لا يجوز لشافعي ان يصلي خلف حنفي، وكمان لا يجوز لشافعي ان يصلي خلف حنفي. ليه؟ لان يستثنون في اللي لا يجوز لحنفي ان يصلي خلف شافعي، لان الشافعية يجيزون الاستثناء في الايمان، والايمان عند الحنفية هو التصديق، والتصديق لا يتصور فيه النقص. الايمان قول، التصديق قول، والتصديق لا يتصور فيه النقص. يعني مثلا ما يكونش مصدق 90%، قال لك يا مصدق يا مكذب، والايمان تصديق، يبقى يا كامل الايمان يا مسلوب الايمان. الشافعية يقولون يجيزون ان يقول الرجل انا مؤمن ان شاء الله، يقول لك ان شاء الله استثناء في الايمان يبقى شك، والشك في ايمانه كافر، يبقى لو رجل شافعي كان اماما ويشك في ايمانه يبقى لا يجوز للحنفي ان يصلي خلفه. وتفرع على ذلك سؤال، هل يجوز في ان يتزوج شافعية؟ فأفتى مفتيهم بأنه لا يجوز، حتى أكرم الله عز وجل الأمة بمفتي الثقلين، كان اسمه كده، حتى بيفتي الجن كمان اسمه كده، لقبه كده مفتي الثقلين، فقال نزلوها بمنزلة أهل الكتاب. شفت التساهل والحنفية السمحة، قال لك نزلوا هذه المرأة الشافعية كأنها يهودية أو نصرانية، وخلوا الحنف يتجوزها بقى وركبوا له جلدة وخلاص. فشوف لو أنهم جميعا صدروا من معين واحد ولم يعظموا الرجال ما اتسع الخرق إلى هذا الحد، ما اتسع الخرق إلى هذا الحد. انت لماذا تتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد؟ يتعصب لأنه يظن أن شيخه هو أفضل الشيوخ جميعا وعلم ما جاهلوه جميعا، هو مش ده غلو؟ هذا غلو. إذا اعتقدت أن شيخك أفضل الشيوخ لكن هناك من هو أفضل منه في بعض الجزئيات، أو إن الجزئيات التي لا تتناهى يمكن أن يتعقب شيخك فيها، كان مدعاة لعدم الغلو إذا قلت أخطأ شيخك في كذا قبل. لكن هم يعتقدون أن الشيخ هو مجمع الفضائل ولا يخطئ، فكان في ذلك إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحنفية السمحة، لدرجة أنه سئل رجل عالم سؤال، إذا أفتى أحد العلماء المعتبرين بفتوى وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الفتوى من نتبع؟ قال اتبع فتوى العالم. أهذا يقوله مسلم قرأ قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ في هناك رجل يقول مثل هذا الكلام، طبعا بيعتذر لنفسه بإيه؟ بأن العالم عادة بيجمع الأحاديث الواردة في الباب، فممكن العالم ده يكون وقف على حديث خصص الحديث الذي تحتج أنت به أو قيده، أو يمكن أن الحديث الذي تحتج أنت به في مقابل الفتوى منسوخ مثلا، فالعالم قبل أن يقول يجوز أو لا يجوز بيجمع الأدلة ويسلط الأدلة بعضها على بعض، يسلط الخاص على العام والمطلق على المقيد على المطلق، ويسلط الناسخ على المنسوخ، ويفهم المجمل على ضوء المبين مثلا. العالم شغلته كده، فممكن العالم يكون عامل العملية دي كلها وبعدين قال لك لا يجوز. فأنت إذا أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخذت بقول بحديث منسوخ او بعام خصص او بمطلق قيد او بمجمل بين، ممكن. فقال لك علشان كده الاحوط والاسد تتبع قول العالم. فاحنا بنرد على هذا الكلام ونقول: الا يجوز على العالم ان يخطئ؟ عمل العملية دي كلها ممكن يبقى غلطان ولا لازم يبقى مصيب؟ ممكن يخطئ. جميل. اذا كان العالم بعد هذا الجهد يمكن له ان يخطئ، فلا شك ان اتباع الذي لا يخطئ اولى من اتباع الذي يجوز عليه الخطأ. فلو لم يكن عندي الا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقابله فتوى عالم يمكن له ان يخطئ، فلا شك ان اتباع المعصوم الذي لا يخطئ اولى من اتباع الذي يخطئ. ثم فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، لان لو عودنا الناس على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل عالم لضاعت السنة كلها، بل ضاع الدين كله. مالتين الايات اللي فيها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز لاحد ان يقدم قول احد على قوله كائنا من كان؟ اين هذه الادلة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ متى ننفذها اذا؟ اذا كان كل عالم يعمل هذا الجهد وأفتى بفتوى على خلاف الحديث نقدم فتوى العالم، فأين تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا كانت الصورة مجردة كما أحكيها، فتوى في مقابل نص، وليس عندك من أهل العلم من ترجع إليه فيرجح لك ويبين لك لماذا خالفت فتوى العالم هذا الحديث، وأن العالم ما خالف الحديث إنما سلط عليه معنى آخر، قيده، خصصه بالكلام الضابط التي ذكرناها، ويبين لك أن العالم لم يخطئ، حينئذ تتبعه. ده الكلام ده في حالة عدم وجود من يرجح لك. يجب وجوبا أن تتبع الحديث ولا تتبع قول العالم. ليه؟ لأن هذا هو الأسد وهذا هو الواجب عليك تبعا للنصوص القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى